إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، ها هي الأيام تمر والشهور تتتابع، ويحل علينا شهر كريم وهو شهر شعبان الذي نحن في يومنا هذا يوم الجمعة في السابع منه. يومنا هذا يوم الجمعة هو السابع من أيام شهر شعبان، ذلك الشهر الذي جعله الله تعالى مقدمة لرمضان وتمهيدا لشهر الصيام. ولذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان، حتى إنه يكاد يصومه كله صلى الله عليه وسلم من كثرة ما كان يصوم في شعبان، كما جاء ذلك عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان، وما رؤي صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر بعد رمضان أكثر مما رؤي يصوم في شعبان صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، إن الصيام في شهر شعبان بمثابة السنة الراتبة القبلية، فكما جعل الله سبحانه للصلوات سنة راتبة قبلها وسنة راتبة بعدها، وهذه السنن التي تكون قبل الصلاة وبعد الصلاة يكمل بها ما يكون من نقص في الفرائض، تكون لإكمال ما يقع من نقص في الفريضة، وتكون تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل ما تقرب إليه عبد بعد الفرائض بمثل النوافل، ولا يزال العبد يتقرب إلى الله تعالى بالنوافل حتى يحبه. فكذلك شهر رمضان أيها الإخوة الكرام جعل الله تعالى له سنة قبلية في الصيام وسنة بعدية. فالسنة القبلية هي شهر شعبان يصوم منه المسلم ما تيسر من الأيام، ثم السنة الراتبة البعدية لشهر رمضان هو ست من شوال، ستة أيام من شهر شوال. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد رمضان يصوم ستة أيام من شوال ويحث عليها صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، من أحكام الصيام في شعبان أنه من لم يصم في النصف الأول من شعبان فإنه يكره له أن يصوم في النصف الأخير من شعبان. من أحكام الصيام في شعبان أنه من لم يصم في النصف الأول من شعبان ولو يوما واحدا فإنه يكره له أن يصوم في النصف الأخير من شعبان، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، إذا انتصف شعبان فلا تصوم. طيب كيف يفهم هذا الحديث مع كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان؟ إذا بالتأكيد كان يصوم بعضا من النصف الأخير في شعبان. فقال العلماء في التوفيق بين الحديثين: هذه الكراهية هي لمن لم يصم في النصف الأول من شعبان، فإذا انتصف شعبان، إذا دخل عليه نصف شعبان فلا يصم في النصف الأخير. وأما من كان قد صام في النصف الأول من شعبان ولو يوما واحدا فإنه له أن يصوم ما شاء في النصف الأخير من شعبان. أيها الإخوة الكرام، مما ورد في فضل شهر شعبان وفضل صيامه ما جاء في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه رضي الله عنهما وأرضاهما أنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، شهر أراك تصوم فيه ولم أرك تصوم شهرا من الشهور بعد رمضان مثل هذا الشهر. فقال صلى الله عليه وسلم: أي شهر هو؟ قال: شهر شعبان. لم أرك تصوم شهرا من الشهور بعد رمضان مثل ما رأيتك تصوم في شعبان. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر بين رجب ورمضان، ذلك شهر بين رجب ورمضان، يغفل الناس عنه، ترفع فيه أعمال العباد، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. قال صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر بين رجب ورمضان، يغفل الناس عنه، ترفع فيه أعمال العباد، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهذا الحديث رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني رحمه الله. أيها الإخوة الكرام، أفاد هذا الحديث حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ما كان يصوم شهرا بعد رمضان أكثر مما كان يصوم في شعبان. فسأل أسامة رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك، فعلل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأن شهر شعبان شهر يغفل الناس عنه، وسبب هذه الغفلة هو وقوعه بين رجب ورمضان، ورجب نظرا لأنه من الأشهر الحرم فقد كان الناس يعظمون شهر رجب باعتباره من الأشهر الحرم، وشهر رمضان فإن المسلمين يعظمونه لفضله لأنه شهر القرآن وهو أفضل شهور العام. فجاء شهر شعبان بين هذين الشهرين فصار الناس يغفلون عنه، فحذر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته من الغفلة عن هذا الشهر الكريم، فكان يعتني به صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم سببا عظيما من أسباب الحث على الاعتناء بهذا الشهر الكريم، ألا وهو أن شهر شعبان هو الشهر الذي ترفع فيه أعمال العباد، أعمال العباد تصعد في هذا الشهر إلى الله عز وجل. ما معنى رفع أعمال العباد؟ يقول صلى الله عليه وسلم: فيه ترفع أعمال العباد، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ما معنى رفع أعمال العباد؟ بيّن شراح الحديث أن رفع الأعمال بمثابة التقريب السنوي الذي يرفع عن أعمال السنة الماضية، تمهيدا لنزول مقادير السنة التالية في شهر رمضان. شهر رمضان والشهر الذي بعد شعبان مباشرة، فشهر رمضان فيه ليلة القدر تنزل في شهر رمضان مقادير العام المقبل، كل ما سيقع في العام المقبل من مقادير في هذا العام، فيموت فلان ويولد فلان ويغتني فلان ويفتقر فلان ويمرض فلان ويشفى فلان، وحتى أسماء الحجاج الذين يحجون في هذه السنة، كل ذلك ينزل في شهر رمضان من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا في ليلة القدر. فإذا شهر رمضان فيه تنزل مقادير العام المقبل، وشهر شعبان فيه ترفع أعمال السنة الماضية، فيصعد تقرير بأعمال الناس خلال السنة الماضية والأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فبذلك يحسن بالمسلم أن يختم أعماله بعمل صالح في شهر شعبان وبتوبة نصوح تمهيدا لرمضان حتى يرفع عمله إلى الله سبحانه وتعالى وهو على أكمل الأحوال، ويكون ختام ما سجل في صحفه وفي أعماله خلال العام الماضي هو الخير والعمل الصالح. كذلك أيها الإخوة الكرام، فإن رفع الأعمال له ثلاثة أنواع، هناك ثلاثة أنواع من رفع العمل. النوع الأول هو الرفع اليومي لأعمال كل يوم وليلة، الرفع اليومي لأعمال اليوم والليلة، وذلك كل يوم وليلة عمل النهار يرفع إلى الله سبحانه وتعالى وعمل الليل يرفع إلى الله سبحانه وتعالى. هناك رفع يومي كل يوم مرتين، مرة بالليل ومرة بالنهار، رفع أعمال اليوم. جاء ذلك في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه سبحانه وتعالى، يعني بيده الميزان يخفض من يشاء ويرفع من يشاء سبحانه وتعالى، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. فإذا هناك ملائكة مكلفون برفع أعمال النهار قبل الليل وبرفع أعمال الليل قبل النهار، فهذا هو الرفع اليومي. ثم يأتي بعد ذلك الرفع الأسبوعي، رفع أعمال الأسبوع، وذلك أيضا مرتان كل أسبوع، مرتان في الأسبوع، وذلك في يوم الاثنين ويوم الخميس. ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، يعني مثل التجار والحكام وكذا، ترفع إليهم تقارير عن أعمال اليوم، تقارير يومية وتقارير أسبوعية وتقارير سنوية، فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، فيرفع إلى الله عز وجل أعمال الأسبوع، وذلك يوم الاثنين ويوم الخميس. وجاء ذلك أيضا في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما عند الإمام أحمد والنسائي، أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن صيام يوم الاثنين والخميس، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، يومان إن دخل في صومك وإلا صمتهما، إن وافق صوما يصومه النبي صلى الله عليه وسلم وإلا صامهما خصيصا وأفردهما بالصيام. قال: وما هما؟ قال: يوم الاثنين ويوم الخميس. فقال صلى الله عليه وسلم: هذان يومان ترفع فيهما الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذن هذا رفع عمل الأسبوع يوم الاثنين ويوم الخميس. وكان صلى الله عليه وسلم كذلك يحب الصيام يوم الاثنين ويوم الخميس حتى يرفع عمل الأسبوع وهو صائم صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يأتي الرفع السنوي وذلك في شهر شعبان كما ذكرنا. فلذلك أيها الإخوة الكرام علينا أن نجتهد في هذا الشهر الكريم في التوبة النصوح لله سبحانه وتعالى وإصلاح العمل والاجتهاد في الصيام وفيما تيسر من الأعمال الصالحة استعدادا لشهر رمضان الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، كذلك من فضائل شهر شعبان العظيمة أن هذا الشهر فيه ليلة وهي ليلة النصف من شعبان. ليلة النصف من شعبان، هذه الليلة ينزل فيها رب العالمين سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، والله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة، لكن ليلة النصف من شعبان لم تقيد بالثلث الأخير، ليست مقيدة بالثلث الأخير، وإنما هي مطلقة في الليل كله. ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في ليلة النصف من شعبان ويطلع الله سبحانه وتعالى إلى قلبه، أي ينظر إليه سبحانه وتعالى نظر رحمة، فيغفر الله عز وجل في تلك الليلة لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. إلا لصنفين من الناس لا يغفر الله لهم. الصنف الأول المشرك، فالمشركون لا يغفر الله تعالى لهم، لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والصنف الثاني الذي لا يغفر الله له هو المشاحن، ومعنى المشاحن أي الذي يحمل في قلبه غلا وضغينة على المسلمين أو على بعض إخوانه المسلمين بغير وجه حق، أو بينه وبين بعض المسلمين خصومة وشحناء وتباغض بدون وجه حق، بدون وجه حق. فهذا المشاحن الذي قد خاصم بعض إخوانه المسلمين وهجرهم وقاطعهم، وكذلك أيضا الذي يحمل في قلبه غلا وبغضاء تجاه إخوانه المسلمين، فهذا يكون محروما من المغفرة في تلك الليلة الكريمة. فعلينا أيها الإخوة الكرام أن نغتنم هذه الفرصة ونسعى في الصلح وفي إصلاح ذات البيت حتى لا تدخل هذه الليلة الكريمة، نسعى في إصلاح ذات البيت خلال هذا الأسبوع المقبل، بقي أسبوع على تلك الليلة حتى تدخل هذه الليلة وقلب المسلم صافٍ ليس فيه غل على أحد من المسلمين بغير وجه حق، وليس بينه وبين أحد من المسلمين مشاحنة أو بغضاء بغير وجه حق. ما معنى بغير وجه حق؟ يعني هناك هجر أصدقاء السوء وجلساء السوء الذين يحثون الإنسان على الفسق والمعاصي وينقصون إيمانه ويؤذونه في دينه، فهؤلاء لا بأس بهجرهم ولا يأثم المسلم بهجرهم ومخاصمتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما يحذيك يعني يعطيك بلا مقابل، وإما أن تبتاع منه أي تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا ممكنة. إذن هذا معناه أن جلساء السوء هؤلاء يبغضون في الله سبحانه وتعالى ويبتعد عنه المسلم خيانة لدينه. لكن ما عدا ذلك فإن المسلم إذا كان بينه وبين بعض إخوانه المسلمين شحناء أو مخاصمة لأمور دنيوية تافهة وليس من هؤلاء ضرر على دينه ولا هم من جلساء السوء، فإذا عليه أن يصلح ما بينه وبينهم قبل دخول هذه الليلة الكريمة حتى تعمه المغفرة. أيها الإخوة الكرام، جاء هذا في أحاديث كثيرة ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق جمع كبير من الصحابة رضي الله عنهم، منهم معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري وأبو هريرة وعائشة وأبو ثعلبة الخشني وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وعثمان بن أبي العاص وغيرهم رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله عز وجل ليلة النصف من شعبان إلى خلقه، يطلع الله عز وجل إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. رواه ابن ماجة وابن حبان والطبراني والبيهقي وآخرون، وهو حديث صحيح كما ذكرنا. فإذا أيها الإخوة الكرام، هذا يستفاد منه أن الإنسان حتى يحصل على المغفرة في ليلة النصف من شعبان فالمطلوب منه أمران، المطلوب منه أمران: الأمر الأول الحذر من الشرك صغيره وكبيره والابتعاد عن الشرك بجميع أنواعه، والشرك من أنواعه الشرك الأصغر ومنه الرياء والعياذ بالله تعالى، والحلف بغير الله، تعليق التمائم، إلى غير ذلك من أصناف الشرك الأصغر والأكبر، فعلى المسلم أن يبتعد عنه حتى تشمله المغفرة بإذن الله تعالى. والأمر الثاني هو أن يكون قلبه صافيا ليس فيه غل لأحد من المسلمين، وأن يصلح ما بينه وبين إخوانه المسلمين حتى تشمله المغفرة بإذن الله تعالى. جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قال: قلنا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وهذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه فضل إصلاح ذات البين، الإصلاح بين المسلمين، ويحذر فيه صلى الله عليه وسلم من فساد ذات البين وهو الإفساد بين المسلمين والتسبب في تفريق جمع المسلمين وإيغار صدور بعضهم من بعض. فيقول صلى الله عليه وسلم عن إصلاح ذات البين: إنه أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة. إصلاح ذات البين أفضل من الصلاة والصيام والصدقة، يعني صيام التطوع وصلاة التطوع وصدقة التطوع، فإصلاح ذات البين درجته أعظم من هذه. يعني إذا خيرت بين أن تذهب لتصلح بين شخصين أو تصلي ركعتين نافلة أو تتصدق بصدقة، صلاح ذات البين أفضل، اذهب وأصلح بين المسلمين، هذا أجره أعظم كما بين صلى الله عليه وسلم، أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدق إصلاح ذات البين. ثم يبين صلى الله عليه وسلم في المقابل خطورة إفساد ذات البين، يقول صلى الله عليه وسلم: وإن فساد ذات البين هي الحالقة، يعني هي الخصلة التي تحلق. ثم يبين صلى الله عليه وسلم يقول: لا أقول تحلق الدين ولكن تحلق الشعر ولكن تحلق الدين والعياذ بالله تعالى. فساد ذات البين يحلق دين الإنسان والعياذ بالله تعالى، يعني يزيله مثلما تزيل الحلاقة الشعر عن رأس الإنسان، فساد ذات البين يزيل الدين عنه والعياذ بالله تعالى. لماذا؟ لأن فساد ذات البين يترتب عليه الكثير من الموبقات والمهلكات، فيصاحب فساد ذات البين الظلم لهؤلاء الذين تبغضهم، فمع فساد ذات البين تحصل مظالم والظلم ظلمات يوم القيامة، وتقع بسبب ذلك في الغيبة ذكر هؤلاء الذين تكرههم بسوء في غيابهم، ويقع الناس بسبب فساد ذات البين في النميمة والكذب والفجور في الخصومة إلى غير ذلك من مساوئ الأعمال، حتى يذهب ذلك دينهم والعياذ بالله تعالى. يأتي هؤلاء الخصماء يوم القيامة وتأتي بحسنات كأمثال الجبال، ثم يأخذ هذا من حسناتك وهذا من حسناتك وهذا من حسناتك حتى تفنى الحسنات، كما قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: لكن المفلس من أمتي هو الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحسنات كأمثال الجبال، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئاته، ثم طرح في النار والعياذ بالله تعالى. إذن أيها الإخوة الكرام، علينا أن نجتنب الشرك ونجتنب فساد ذات البين والمشاحنات، ونصلح ذات بيننا حتى تشملنا المغفرة بإذن الله تعالى في تلك الليلة الكريمة. أيها الإخوة الكرام، لا يشرع في هذه الليلة أي عبادة مخصوصة، يعني جاءت في هذه الليلة فلم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص ليلة النصف من شعبان بصلاة خاصة ولا بصيام خاص ولا بأنواع خاصة من العبادات، وإنما فقط المطلوب من المسلم هو أن يحذر من الشرك وأن يصفي قلبه من الأغلال والأحقاد التي في قلبه على المسلمين، فهذا فقط هو المطلوب من المسلم حتى تشمله المغفرة في هذه الليلة. لكن ما ابتدعه الناس وأحدثوه من صلاة الرغائب وأنواع معينة من الصلوات والأذكار والاحتفالات في تلك الليلة، كل هذا ليس له أساس من الصحة، وإنما المطلوب كما ذكرنا هو كمال التوحيد والبعد عن المشاحنات والأحقاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للمغفرة والتوبة النصوح. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.